الاهتمام بالعالم الجمال الجديد الذي تكلمنا وثناء على رغم الخصوص وهو جديد بالنسبه اليكم بالنسبه لهذا الفصل الثقافي وهذا المستوى تهنئه بانتقالكم وانتظاركم في هذا المستوى وخالص التمنيات للطلاب المعنيين والطلاب الذين لم يخالفهم التوفيق حظ اوفر الى افضل ان شاء الله في هذا المقر. اذكركم اولا باهميه كليه الحقوق وقيمه هذه الكليه بين الكليات الاخرى جميعا. يستوي في ذلك الكليات النظرية أو الكليات العملية على اختلاف أنواعها. فهذه الكلية عند الحصول على التقدير وعند التطور إنما تتطور وتتقدم وتتميز على الكليات جميعا. ولكن شرط هذا التفوق بطبيعة الحال إنما هو شرط واحد ليس بأمر صعب الغلاء أو أمرا مستحيلا، فهذا الأمر إنما يوجه لك أو أداءه العمل ثم العمل ثم العمل والعمل الجاد والانتظار في المحاضرات. علينا بالنسبة لهذه المادة ومن أجل الامتحان الاعتماد على أمرين أساسيين. علينا الاعتماد على الكتاب ثم علينا بعد ذلك الاعتماد على المحاضرات وكل منهما يكمل الآخر. فالمحاضرات لا تغني عن الكتاب والكتاب أيضا لا يغني عن المحاضرات. ونصيحة بالابتعاد عن المذكرات والملخصات التي تباع هنا وهناك في خارج الجامعة. وإن واجهتك صعوبة في فهم موضوع أو أمر معين بهذه المادة فعليك أن تأتي إلي يستوي في ذلك الطلبة أو الطالبات وفي أي وقت. هذه المادة إنما تنقسم إلى قسمين أساسيين أو عصرين أساسيين سوف نكتفي بهم وذلك من أصول كثيرة. سوف نكتفي من هذه المادة العصر الفرعوني والعصر البابوي. هذه المادة وإن بدت صعبة بدت هذه المادة جافة إلا أنها تعتبر مادة سهلة ميسورة والنجاح فيها وليس فقط مجرد النجاح ولكن التفوق في هذه المادة ليس أمرا مستحيلا ولكنه أمرا ميسورا وفي متناول الجميع. الامتحان والمفروض ان لا نتكلم عنه الا وفي وقته ولكن جرت العاده وجرت العمل على الاهتمام بالامتحان منذ الدرس الاول ومنذ المحاضره الاولى ومنذ بدايه العام فالانظار جميعا واذهاننا كلها وأختارنا معلقة دوما بالامتحان. ولهذا نستطيع أن نطمئنكم من الآن بأن الامتحان إن شاء الله ستكون مباشرة تماما. كان هو في كل الأعوام أو في كل الفصول الدراسية الامتحان دائما وأبدا يستوي في ذلك في مادتي أو حتى في المواد الأخرى تقريبا الامتحان المباشر وذلك بدون على طريقة التدريس ثم طريقة الامتحان بعد ذلك. فالامتحانات المباشرة لا تزيد على مجرد عناوين في الكتاب يستوي في ذلك عناوين رئيسية أو عناوين أخرى فرعية وعلى الطالب أن يكتب ما تحت هذه العناوين. ربما تغيرت كلمة واحدة في داخل العنوان وهذا ليس من شأنه أن يجعل الامتحان غير مباشر. الامتحان دائما وأبدا امتحان مباشر. بل أكثر من هذا أستطيع أن أعطيكم أسئلة في آخر العام أو في آخر هذا الفصل الدراسي. هذه الأسئلة يمكن أن يأتي منها الامتحان. بل أكثر من هذا يمكن أن أعطيكم الأسئلة فقط التي سوف تأتي في الامتحان سواء كانت أربعة أسئلة أو خمسة أسئلة أو ستة أسئلة فقط أسئلة نمليها عليكم وسوف تجد هذه الأسئلة حرفيا بعباراتها كما أخذتها وكما كتبتها أمامك في الامتحان. ولكن فقط تلك المحمول يا أستاذ وسمحت لأن احنا خلاص بدأنا المحاضرة فقال المحمول الفكر ملوش لازم يعني مش هتظل تتكلموا معايا وفي عدد المحاضرة لا تستقبلني كلام ولا تتكلمني. ولكن المطلوب من أجل الوفاء لذلك المطلوب هو الالتزام كما ذكرنا والعمل والجدية والانتظام والانضباط والبعد عن المرخصات. طبيعي أن نتساءل عن أهمية هذه الدراسة فنحن دخلنا كلية الحقوق ونحن في انتظار أن ندرس في المواد جميعا مواد قانونية تتناول القوانين الوضعية أو بعبارة أخرى القوانين المطبقة في الوقت الحالي. فما بالنا بهذه المادة ونحن ندرس قوانين أو نظم قانونية قديمة عرض عليها الزمان. ولكن هذه الدراسة في الواقع من الأمر إنما لها دورة أو أهميات ثلاثة. لها أولا ضرورة أو أهمية علمية، لها بعد ذلك ضرورة أو أهمية عملية، ثم لها بعد ذلك ثالثا ضرورة أو أهمية قومية. هذه الضرورات أو الأهميات الثلاث ترتفع بهذه المادة إلى مستوى المواد الأخرى جميعا في كلية الحقوق إن لم تكن أفضل منها وأكثر منها كلها. فعلينا جدا أن نبدأ في هذه الضرورات الثلاث التي ذكرناها معنا. علينا أن نبدأ بها ونتكلم فيها بشيء من التفصيل. ذكرنا أن الضرورة الأولى أو الأهمية الأولى إنما هي ضرورة أكملناها أو وصفناها بالضرورة العلمية. هذه الضرورة إنما تظهر من عدة أمور أو عدة وجوه نستطيع أن نتلمسها أو نضع أيدينا عليها من خلال العديد من الأمور. أولا أنه بالإصفاق طابع العلم على القانون لابد من دراسة النظم القانونية المختلفة، دراسة تحليلية، دراسة علمية. لابد من دراسة هذه النظم من ناحية نشوءها ابتداء وكيفية هذا النشوء ثم تطورها بعد وجودها أو بعد ميلادها. علينا أن ندرس مدى ارتباط هذه الظاهرة القانونية أو عبارة أخرى ظاهرة القانون بغيرها من ظواهر وظروف المجتمع الأخرى. يستوي في ذلك ظواهر الحياة في المجتمع السياسية أو الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو المعرفية إلى آخر هذه الأوضاع والاعتبارات جميعا. فالقانون إنما هو ظاهرة اجتماعية حية تتفاعل مع غيرها من ظواهر أو مظاهر الحياة المختلفة في ذلك المجتمع. ولهذا فإن منهج البحث في هذه الظاهرة، ظاهرة القانون، هذا المنهج يجب ألا يعتمد على طريقة أسماء الفقهاء أو رجال القانون، طريقة في الشرع على المتون، أي تناول النصوص المختلفة الخاصة بالموضوعات القانونية على اختلاف أنواعها، ثم بعد ذلك دراسة هذه النصوص كلمة كلمة وعبارة عبارة والالتزام بها في إطار السياق اللغوي لهذه النصوص. ولكن لابد من دراسة هذه الظاهرة دراسة تعتمد على تحليلها والربط بينها وبين مختلف العلوم الأخرى وخاصة علم التاريخ. أيضا هذه الأهمية العلمية إنما تظهر من ناحية أخرى، حيث يتميز التاريخ المصري القرون بغلبه الممتد في ضمير الزمان. يتميز هذا التاريخ بالسقط الدمي المبكر على المعادات على ما قرار حال والحضارة المصرية القديمة، إنما تعتبر من أسبق ومن أقدم الحضارات جميعا التي عرفها البشر وعرفها بني الإنسان. فهذه الحضارة امتدت من حوالي عام 3200 أو 3100 قبل الميلاد، ثم استمرت بعد ذلك حتى دخول الإغريق مصر يعني 332 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. هذه المفاتيح أو هذه المفاتيح التاريخية أو الزمنية الشاسعة الطويلة إنما تعطينا مثالا على التطور الإنساني من كافة جوانبه، تعطينا مثالا على التطور الذي أصاب النشاط الإنساني ذاته، نشاط الإقتصاد من الصيد والقمح إلى الزراعة إلى الصناعة إلى التجارة. تعطينا مثالا على تطور القاعدة القانونية ذاته. فهذه القاعدة على ما عرفتم في المستوى الأول من خلال دراستكم المادة تاريخ اللغة القانونية ونشأت القاعدة القانونية، هذه القاعدة مرت بمراحل عدة. فبدأت أولاً في صورة القوة المادية الغاصمة، ثم بعد ذلك هذه القوة التي كانت تنشئ الحق وكانت أيضا تقوم بحماية هذا الحق بعد إنشاءه وضمانه، أصبحت هذه القاعدة القانونية قاعدة دينية، أي تجد مصدرها أو مادتها أو جوهرها في تعليم الدين. ثم تحولت بعد ذلك أو تطورت إلى قاعدة تجد مصدرها في العادات والتقاليد العرفية. ثم بعد ذلك أصبحت هذه القاعدة تجد مصدرها في التقنين أو التشريع المكتوب ذلك. ثم تعطينا أيضا هذه الدراسة بعد ذلك مثال على التطور الذي أصاب الجماعة الإنسانية أو التطور الذي وقع للمجتمع ذاته، وكذا نظم الحكم في هذا المجتمع أو في هذه الجماعة، حيث تطور نظم الحكم أو النظم السياسية النظام السياسي في الجماعة من النظام الهدوي على مستوى الأسرة إلى النظام العشائري على مستوى رئيس العشيرة، بعد أن تجمع عدد من الأسر مؤلفة العشيرة، أو زعيم القبيلة بعد أن تكونت القبيلة، ثم بعد ذلك كان الملك على مستوى المملكة. كل هذا إنما يمدنا في النهاية بمجال تطبق للدراسة العلمية للقانون أو الدراسة العلمية لهذه الظاهرة القانونية. ثم أنه وهذه أهمية أخرى ثالثة، هذه الدراسة تزيد بعد ذلك كله وعلى ضوء هذا كله من الثروة العلمية، تزيد من الثروة المعرفية والثقافية لدى رجال القانون أو لدى المستغلون بالقانون. وبالتالي من شأن هذه الدراسة أن تحررهم من أسر أو من قصار أو من قيود النصوص الوضعية الزائرة. فارتباط رجل القانون بحرفية هذه النصوص وعباراتها من شأن أن يجرده من أي صفة علمية في عمله، من شأن أن يجعله صاحب حرفة ومهنة لا تختلف عن صاحب حرفة أخرى، وبالتالي يجعله لا يعرف إلا الحلول العادية أو بعبارة أخرى الحلول اللحظية أو الحلول الآنية التي تتعلق بهذه النصوص في اللحظة أو في الآن، اللحظة المعينة أو في الوقت الذي يسعى فيه إلى البحث أو يحاول في البحث أو الوصول إلى الحل القانوني. فإذا ما تغيرت الظروف وظهر عجز القانون وقصوره، ظهر عجزه هو الآخر، عجز رجل القانون عن مباراة روح العرض وعن سد النقص أو القصور في هذا القانون، فيبدو القانون بعد ذلك ويبدو معه رجل القانون راقدا مقيدا غارقا في الأغلاق. ثم هناك بعد ذلك كما ذكرنا أهمية أو ضرورة أخرى لهذه الدراسة، هذه الضرورة ذكرنا أنها ضرورة عملية، وهي بدورها تظهر من العديد من الوجوه. أولا هذه الدعوة من جهنم أن تجعلنا نقف على الأصول الأولى ونقف على الجذور البعيدة لبعض إن لم يكن لكثير أو كل النظم الصنيع وكذلك الأفكار والمبادئ والمسلمات والمعتقدات السائلة والمعمول بها في وقتنا الحالي. ذلك أن هذه النظم وهذه المبادئ جميعا لن تنشأ فجأة بواسطة المشرع أو بواسطة المجتمع استدعاها لكي يفرضها في لحظة معينة، ولكن هذه النظم القانونية جميعا إنما هي وليدة ظروف عديدة وليدة عوامل كثيرة. هذه العوامل وهذه المعطيات والاعتبارات كلها تطورت مع الزمان أو عبر الزمان وارتقت تدريجيا مع سنة التقدم حتى وصلت إلى الحالة التي راح عليها اليوم، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. هذا الكلام ينطبق على الكثير والكثير من النظم القانونية التي تعيش بيننا والتي نعرفها في عالم اليوم. ينطبق هذا على نظام المسيرة والانتفاع بالأموال، ينطبق ذلك على فكرة العقد أو التعاقد، ينطبق على فكرة حرية الإرادة أو سلطان الإرادة، ينطبق على فكرة الديمقراطية، ينطبق على فكرة عدم جواز الاعتذار بذات القانون إلى آخر الأفكار والنظم القانونية الموجودة بين القوانين في عالم اليوم. فهذه الأفكار وهذه الشرائع والنظم جميعا حتى نستطيع فهمها وحتى نستطيع استيعابها في حالتها او في صورتها الاخيره علينا من الرجوع الى الماضي القريب او البعيد، وذلك من اجل البحث في اصل نشاه هذه الافكار او النظم ووقت تكوينها. هذه الاهميه العمليه لهذه الدراسة إنما تظهر أكثر وتظهر بالنسبة للقانون المصري. فالقانون المصري الحالي ليس إلا تطور غير مباشر لما كان عليه القانون الفرعوني، ذلك أن البطالمة حينما حكموا مصر أثناء احتلالهم لها تأثروا بطبيعة الحال بقوانينها ونظمها القانونية المختلفة. من بعدهم كان الرومان تأثروا بدورهم بهذه القوانين وبقوانين البطالمة الذين سبقوهم وبكل ما تفتته هؤلاء من النظم القانونية الفرعونية وكتبوه عنه. واستعاروا الرومان الكثير من هذه القوانين ونقلوها الى مدونه الالواح الاثني عشر ونقلوها كذلك الى مدونات او مجموعات للسنيان، هذه المجموعات التي تعتبر على الجوله في القانون الروماني. حينما اتى نابليون على راس حملاته الى مصر فأثر بالقانون الروماني فيما وضعه من قانون شهير تسمى باسمه قانون نابليون أو مدونة نابليون، وهذا القانون الأخير قانون نابليون إنما من يمثل الأصل التاريخي للقانون المصري الحالي. هناك على ذلك أهمية أو ضرورة ثالثة أخيرة أسميناها الضرورة القانونية لهذه الدراسة. هذه الضرورة بتظهر لديها من عدة وجوه أو عدة قنون. أولا أن هذه الدراسة مش أنها تجعلنا نقف على شمول وعرافة في حضارتنا المصرية الخالدة وتميز هذه الحضارة وتفرقها بين غيرها من حضارات بني الإنسان. من شأن هذه الدراسة أن تجعلنا نقف على أعضاء الحضارة المصرية القديمة لهذه الحضارات جميعا. فالحضارات الأخرى كلها نهلت من هذه الحضارة وتأثرت بها في كل مجالات النبوغ الإنساني. تأثرت بها ليس فقط في الهندسة ومبادئ الكتاب وأصول العمارة والبناء، ليس فقط في العلوم والبلد والفنون، ليس فقط في الفلسفة والآداب، ولكنها تأثرت بها أيضا في عالم آخر وهو ذلك المجال أو العالم الذي يهمنا في هذه الدراسة وهو عالم الفقه والعدالة والقانون. ثانيا العصر الفرعوني إنما يمثل عصر الاستقرار والتخلف والازدهار الحضاري في مصر في وقت تخلفت فيه شعوب أخرى كثيرة من بينها الشعوب الأوروبية ذاتها. أيضا العصر الفرعوني إنما يعتبر أو يمثل عصر النقاء القانوني للقانون المصري الفرعوني. فهذا القانون أملكه ضرورات ومعطيات الحياة المصرية الخالصة. أملك هذا القانون الروح الوطنية الصادقة. فكان القانون الفرعوني مرآة صادقة وصافية لهذه الحياة، وكان البلد صادقا وحيا لها ولهذه الأرض. كذلك العصر الفرعوني إنما هو عصر توافر فيه للأمة الفرعونية عناصر الأمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. أيضا في العصر الفرعوني توافر للدولة كل عناصر ومفهوم الدولة بالمعنى السياسي. ففي هذا العصر قامت أول دولة عرفت الشخص القديم إلا أن يكون العالم أجمع. فطبيعي بعد ذلك أن تنهل الحضارات جميعا من نزعة هذه الحضارة. فهذا ليجابوس على سبيل المثال، وهذا أفلاطون، وهذا سولون، وهذا هيرودوت مؤرخ الغريق الكبير، وهذا ديودور الصقلي. كل هذا كل هؤلاء ينكفون على الحضارة المصرية القديمة، وذلك لكي يدرسوها ويتعلموا قوانينها ونظمها المختلفة، ثم بعد ذلك ينقلون منها أو عنها إلى شرائع الغريق والرومان. أيضا من شأن هذه الدراسة أن تجعلنا نستكشف جوهر القانون المصري. من شأنها أن تجعلنا نستكشف أو نقف على الروح العالمة التي فاتت أحكام هذا القانون على امتداد الظهور أو العصور. هذه الأصول الجميعة التي مر به القانون المصري القديم، هذه الأصول تأثر بها هذا القانون وأثر فيها، كان تداول وتداخل، كان تفاعل وكان انتقال. ولكن ظل القانون المصري كما ذكرنا متصلا دوما بروحه المصرية الخالصة، هذه الروح التي لا زالت سارية بين أحكام ولا زالت حية في قواعده وبين جلباته من الماضي البعيد وحتى هذا العصر الحديث والعصر المعاصر. علينا أن نتكلم بعد ذلك بعد أن فرغنا من أهمية الدراسة علينا أن نتكلم في صفات تميز بها التاريخ المصري وتميزت بها الحضارة المصرية القديمة عن غيرها من الحضارات الأخرى. فأولا يتميز هذا التاريخ كما ذكرنا بإدغام المنتج في ضمير الزمان، يتميز بالطقس الزمني المبكر على المعاهد، فالحضارة المصرية القديمة تعتبر من أسبق ومن أقدم الحضارات التي عرفها بنو الإسلام كما ذكرنا. ثم نجد هذه الحضارة وذلك التاريخ بعد القدم والتوغل في ضمير الزمان نراه وقد تميز بميزة أخرى، حيث يتميز هذا التاريخ بوفرة معلوماته وذلك من خلال العديد والعديد من المصادر المكتوبة، من خلال ما تلقاه من محفوظات وبرديات ونقول، من خلال ما تلقاه من أحجار وآثار. هذه النقول وهذه الآثار جميعا رسمت وسجلت الحياة التي عاشها المصري القديم في كل وجوهها وفي أدق تفصيلاتها. أيضا نجد هذا التاريخ وقد تميز كذلك بالمركزية الشديدة، هذه المركزية التي كانت طابعا عاما وكانت طابعا حاكما في هذه الحضارة، كانت هذه المركزية سمة غالبة طبع النظام الإداري تماما كما طبعت النظام السياسي. أيضا التاريخ المصري القديم يتميز بعد هذا كله باختصار وانتظام ودوام حلقاته الحضارية المختلفة، يتميز باستمرار روح الحضارة وسريانها حية بين مختلف مراحله ودوراته المختلفة في التاريخ، وذلك دون مسافات أو فجوات كبيرة في مكانها. كذلك يتميز التاريخ المصري القديم بعد هذا كله بروح المحافظة، هذه الروح التي طبعت هذا التاريخ وطبعت الحضارة المصرية القديمة بأثارها وطبعتها بخصوصية وتفرد وتميز لا يشترك معها فيها أي حضارة أخرى. ثم نجد هذا التاريخ بعد ذلك كله وقد تميز أيضا بغلبة الطابع الثقافي، هذا الطابع الذي يقوم على المعرفة والتفكير، يقوم على التأمل والتحليل. ثم نجد هذا التاريخ على ذلك وقد تميز ايضا وفوق هذا كله بالطابع، غلب الطابع الدين او الوجداني او الايماني العالي. فالانسان المصري القديم انما كان دينا بطبعه. ثم نجد هذا التاريخ بعد ذلك كله وقد تميز ايضا باسراع التطور البطيء او التطور التدريجي غير المحسوس على تطور اثاره وتطور على يحرص من التطور، وهو تطور الصخره او تطور الثوره او تطور المفاجاه السريعه. ثم نجد هذا التاريخ بعد ذلك كله وقد تميز بالجمع بين الخصوصيه الاقليميه او بعباره اخرى الخصوصيه، الجمع بين المصريه او المحليه الخالصه والانفتاح الخارجي على العالم الاخر او العالم الكبير الذي يحتويه. بعد ان فرغنا من هذا وذاك علينا ان نتكلم في نقطه اخرى، هذه النقطه مش موجوده في الكتاب ولكنها من باب العلم الشيخ. هناك علم هو علم الانثروبولوجيا، وهو العلم الذي يبحث في اصل الانسان ويبحث في حقيقه في الاجناس والسلالات البشريه المختلفه. العلماء الذين يعملون او يهتمون بالبحث في هذا العلم، هؤلاء العلماء قسموا البشر الى اقسام ثلاثه كبيره، ثم بعد ذلك راحوا يفرعون عن هذه التقسيمات الرئيسية تقسيمات أخرى ثانوية أو صغيرة أو أكبر أهمية. قال هؤلاء العلماء بأقسام كبيرة ثلاثة: السلالة الفوقانية، وهذه السلالة مكانها على غرب آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا. ثم بعد ذلك السلالة المغولية، وهذه السلالة مكانها شرق ووسط قارة آسيا. ثم بعد ذلك السلالة الجينية، وهذه السلالة مكانها جنوب ووسط قارة إفريقيا. ثم نرى كما ذكرنا هؤلاء العلماء بعد أن قالوا بهذه التقسيمات الكبيرة يعرضون فيقسمونها بدورها الى تقسيمات اخرى فرعيه او تقسيمات اخرى ثانويه واقل اهميه. فنجد على سبيل المثال السلاله الفوقانيه تنقسم الى تقسيمات اخرى كثيره، من بينها السلاله الساميه والساميه من داخلها السلاله الحاميه. ثم هناك السلاله الاليه أو الهند الأوروبية وهكذا. استقر العلماء على أن المصريون القدماء إنما كانوا جماعات بشرية تنتمي إلى السلالة الكوفازية من الناحيتين لو سمحت، الجنسية واللغوية. فهم جنسيا ولغويا ينتمون الى هذه المجموعه الفوقانيه، وهم في ذلك لا يختلفون عن سلالات البحر الابيض المتوسط الجنوبيه جميعا. ثم هم بعد ذلك بعد ان انتموا الى السلاله الفوقانيه نراهم ينتمون في داخل هذه السلاله الى المجموعة الثانية الحالية. ثم لنا أن نلاحظ بعد ذلك بعد أن ذكرنا هذه الثلاثات أو التقسيمات أو الكلمات البشرية المختلفة سواء الكبيرة أو الفرعية، علينا أن نلاحظ أن هذه الكيانات البشرية لم تكن كيانات مستقلة تامة الاستقلال، لم تكن كيانات نقية خالصة النقاء، لم يدخلها أو يدخلها شائب أو غريب، ولكن هذه السلالات أو هذه الكيانات البشرية اختلطت فيما بينها واختلطت مع من دورها من أجناس وسلالات بشرية أخرى، وقام فيما بينهم تأثير وتأثر، هذا التأثير وذلك التأثر اختلفت واختلفت قوته واختلفت نسبته فيما بين هذه الجماعات تبعا لموقعا وطبيعة هذا الموقع وملاكمتاته وشكوكها المختلفة. هذا التاريخ المصري القديم الذي يتميز كما ذكرنا حالا، يتميز بغزارته وامتداده، يتميز بتشعبه وخطه الزمن المباشر على ما عداه. هذا التاريخ مر بعصور عدة، مر بعصور شتى، فبدأ أولا هذا التاريخ بعصر ما قبل التاريخ، ثم بعد ذلك كان العصر الفرعوني، ثم العصر البابلاني، فالعصر الروماني، فالعصر الإسلامي، ثم كان بعد ذلك أخيرا العصر الحديث. علينا أن نذكر كلمات خطيرة في كل عصر من هذه العصور. أما عن عصر ما قبل التاريخ، فهذا العصر إنما ينقسم بدوره إلى عصرين أساسيين. هناك أولا العصر الحجري، ثم هناك بعد ذلك ثانيا عصر ما قبل الأسراف الفرعوني. هذا العصر بشقيه أو بقسميه، إنما هو أزمنة دقيقة تعود هذه الأزمنة إلى ما قبل ابتداء الجماعات القديمة إلى الكتابة، وتعود كذلك إلى ما قبل تكوين هذه الجماعات لوحدات سياسية منتصرة. هذا العصر، عصر ما قبل التاريخ، امتد في الزمان آلاف إلى أن يكون عشرات الآلاف من السنين. قال الإنسان المصري الأول في هذا العصر أضعاف ما قضى في العصور اللاحقة أو العصور الثانية، ولكن على الرغم من ذلك، أي على الرغم من امتداد هذا العصر على هذا النحو الذي ذكرناه، وعلى الرغم من امتداد حياة الإنسان المصري في هذا العصر، فإن هذا العصر لا يقف أمامه فقهاء تاريخ القانون طويلا، وذلك لأن هذا العصر لم يترك لنا ما نستدل منه على طبيعة أو ملامح أو اتجاهات الحياة المختلفة في كافة نواحيها الاجتماعية القانونية السياسية، وبالتالي فمعلوماتنا عن هذا العصر ضئيلة إن لم تكن مستحيلة. هناك بعد ذلك عصر آخر، وهو كما ذكرنا العصر الفرعوني. هذا عصر إنما يبدأ منذ عام 3000 او 3100 قبل الميلاد او بالاحرى في اواخر الالف الرابعه قبل الميلاد. العصر القروني انما يعتبر البدايه الفعليه والعلميه للتاريخ للعصور التاريخيه في مصر. فتاريخ هذه العصور او تسجيلها في التاريخ انما بدا من هذا العصر، لانه في هذا العصر ظهر الكتاب المصريه القديمه، وفي هذا العصر كذلك تقرر الوحده السياسيه والوحده الحضاريه على اسس واضحه وثابته. وفي هذا العصر بدا قرار العصر فيما بين الملوك يرتبطون مع بعضهم البعض برابط الدم والنفس. بدأ العصر القروني بتوحيد البلاد سياسيا على يد الملك نارما مينا. هذا الملك ظهرت على يديه اول حكومه منظمه عرفها التاريخ المصري القديم. هذه الحكومه انما كانت حكومه ترتبط بكيان قانوني وسياسي منظم ومعروف وواضح المعاني. هذا العصر العصر القروني ينتهي في عام 332 قبل الميلاد، وذلك باستيلاء الاسكندر الاكبر على مصر. ومن هذا التاريخ 332 بتبدا الارهاصات الاولى لعصر اخر كبير هو العصر البصري. بتبدا صفحه اخرى جميله في التاريخ المصري القديم وهو صفحة العصر البصري. هذا العصر يبدأ من هذا التاريخ 632 وينتهي في عام 31 قبل الميلاد، وبذلك استمر هذا العصر واستمر حكم اليونانيون لمصر حوالي 3 قرون من الزمان. هناك بعد ذلك العصر الروماني. هذا العصر بيبدأ منذ عام 31 بانتهاء العصر البصري. يبدأ بدخول الرومان مصر واحتلالهم لها وسيطرتهم على مخاطراتها، ومصر خضعت لحكمهم خرافة في 7 قرون من الزمان حتى الفتح العربي الاسلامي. بهذا الفتح يبدا عصر اخر جديد وهو العصر الاسلامي. يبدا هذا العصر منذ فتح العرب المسلمون مصر في عام 342 ميلاديه. تم هذا الفتح على يد الفاتح العربي عمرو بن العاص، وتهيأ له ذلك في عهد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. ومنذ هذا التاريخ أصبحت في مصر جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية. ظلت مصر إسلامية من هذا التاريخ وعلى هذا النحو وعلى مدى 7 قرون حتى العصر الحديث. العصر الحديث يبدأ من زوال الدولة العثمانية في عام 1805 وتولي محمد علي حكم مصر. من هذا التاريخ يبدأ هذا العصر العصر الحديث، حيث اتجهت مصر إلى التحديث أو بعبارة أخرى اتجهت إلى الأخذ بأسباب المدنية الحديثة، وبدأت الاقتباس والنقل عن المجموعات القانونية الغربية. بدأت هذه المجموعات القانونية بمجموعات المحاكم المفترضة، وكانت هذه المجموعات في عام 1876، وبعد ذلك ب6 أعوام كانت مجموعات قانونية أخرى في مجموعات المحاكم الوطنية الإسلامية أو الأهلية ثلاثة في عام تكون مية ثلاثة نحن لا يهمنا هذا تاريخ الطويل على أهليتهم المفروض أن ندرسه جميعا بفصوله كلها ولكننا نضيق الوقت سوف لا ندرس هذا التاريخ كله بكل هذه العصور المتعاقبة والظهور المتوالية نحن نمنع منها عصران فقط العصر الفرعوني كما ذكرنا والعصر البصري حتى في هذا العصر وذاك فإننا لن نترك أنفسنا ننسى وراء التفصيلات والتفصيلات كثيرة ولكننا سوف نقصر دراستنا في هذا العصر وذاك على موضوعات دعمية ففي العصر الفرعوني سوف نتكلم منه بفصول ثلاثة الفصل الأول سوف ندرس فيه موضوعان الموضوع الأول ظروف أو أحوال أو أوضاع الحياة المختلفة في مصر الفرعونية سياسيا اقتصاديا اجتماعيا دينيا الأوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية الدينية هذا عن الموضوع الأول في الفصل الأول الموضوع الثاني مصادر المعرفة القانونية في الفصل الثاني سوف نقوم بدراسة نظم القانون العام ونظم القانون العام كثيرة ولكننا سوف نستفيد منها ثلاثة أنظمة سوف ندرس نظام الحكم والإدارة أو تنظيم الإدارة ثم بعد ذلك نظام المحاكم أو تنظيم القضاء ثم هناك بعد ذلك الفصل الثالث في العصر الفرعوني سوف ندرس على الحد كما درسنا نظم القانون العام في الفصل الثالث وندرس نظم القانون الخاص وفي نظم القانون الخاص سوف نكتفي بخمسة موضوعات سوف ندرس الشخصية القانونية ثم بعد ذلك نظام الأسرة ثم بعد ذلك العقود وما عفاء أن ينشأ عنه أو يترتب عليه من التزامات ثم بعد ذلك الملكية والانتفاع بالأموال ثم بعد ذلك أخيرا التجريم والعقاب أو بعبارة أخرى الجرائم والعقوبات هذا عن العصر الفرعوني أما العصر البصري سوف نكتفي منه بقسمين القسم الأول سوف نتناول فيه الظروف أو الأوضاع المختلفة التي عاشتها مصر إذبان الفتح الإغريقي وهي ظروف تاريخية سياسية اقتصادية اجتماعية أما القسم الثاني في العصر البصري فسوف ندرس فيه النظم القانونية المختلفة التي عرفتها مصر في خلال هذا العصر هذه النظم نستطيع أن نميز فيها بين نوعين فهناك كما فعلنا في العصر الفرعوني نظم قانونية تتعلق بمؤسسات الحكم والإدارة والقضاء ثم علاقة هذه المؤسسات المختلفة بعضها ببعض وعلى صفة الأفراد وما يقال له بعلاقات القانون العام وهناك نظم الصور على العكس تتعلق بالمصالح او العلاقات الخاصه اي علاقات الافراد او احاد الناس بعضهم ببعض الاخر، وهو ما يقال له بعلاقات القانون الخاص. من النوع الاول من النظم او العلاقات، وهي تلك التي تتصل بالقانون العام. سوف ندرس موضوعات او انظمه قانونيه ثلاثه: نظام الحكم، نظام القضاء، ثم نظام التجريم والعقاب او عباره اخرى الجريمه والعقوبه. اما في نظم او القانون الخاص في العصر البصري، فسوف نكتفي بنظامين فقط: الزواج والملكيه او الانتفاع بالاموال. نحن وخلافا للتوقيت في الزمان، سوف نبدا في العصر البصري هذه الدرجه. فإذا ما قرأنا ينظر سوف نتكلم بعد ذلك في العصر الكروني. طبعا سنحاول أن نغطي هذه الموضوعات التي ذكرناها جميعا في العصرين بالشرح والتفصيل قدر ما نستطيع. إذا استطعنا تغطية هذه الموضوعات جميعا كان يحق لنا من الفقر عليك قراءة ما لم نستطع الوصول إليه أو شرحه في المحاضرة. وأي صعوبة عندك سواء في اللي شرحناه أو اللي ما شرحناهوش أو اللي مش تمام للشرح. ده كلام سوف نتكلم كما ذكرنا في القسم الاول من العصر البطلاني. كنا هنبدا البطلاني سوف نبدا في القسم الاول، ذلك الذي يتصل بالاوضاع وظروف الحياه المختلفه في مصر الفهم والفتح الاوروبي. البطالمه دخلوا مصر وهي غنيه بعاداتها، غنية بأعرافها وقواعدها ونظمها القانونية المختلفة. دخل البطالمة مصر وهي غنية بمراسيم ملوكها وتقنينات مشرعيها مثل تقنين أوسطوريس وتقنين الملك أماليس. هذا التراث القانوني إنما كان سبقا تشريعيا هائلا، إنما كان ثروة قانونية كبيرة حظيت بإعجاب واهتمام أخوي ليه؟ الذكاء العقل من حضرة فلقة ساعة خمسة؟ لا ما فيه مش فاهم حاجة يعني حاجة ويدرسونها ويقتبسوا مع بعض وينقلوا منهم او يغيروا في بعضها الاخر ويضيفوا اليه او حتى ينتفتوا عنه. انما كان اذا تاثير وتاثر متبادلين بين القانون الاصلي القانون الوطني المصري وبين القانون الاخر القانون اليوناني الوافي. ثمت عوامل كثيره شدت الريق الى مصر وجعلتهم ينزحون اليها. اولا ان مصر تمتعت بموقع جغرافي ثمين بالنسبه لبلاد العالم القديم، فهي تقوم على بحرين البحر الابيض او المتوسط البحر الاحمر، وهي كذلك تعتبر زاويه الالتقاء بين قارتي اسيا وافريقيا، فكانت بذلك ومن خلال هذا الموقع ملتقى طرق التجاره البريه والبحريه في العالم القديم. تميزت مصر ايضا بوفره منتجاتها الزراعيه، وذلك بسبب جريان نهر النيل والعاج، وبسبب انتظام مواسم الفيضان، وبسبب الفصول المتجدده للتربه الزراعيه والمناخ الجاف المثلث والمعاد. كل هذا جعل النص مستودع خلال الشرق. كل هذا فضلا عن عامل اخر تمثل هذا العامل في وفره الاحجار والثروات الطبيعيه والمعادن الرئيسيه والنفيسه. ايضا كثافه في جمهور المصريين كثافه نسبيه وميل المصريون الى العمل والترابط الاجتماعي وميلهم كذلك الى الاستقرار السياسي. ثم لنا بعد ذلك كله ان نضيف الى هذه العوامل كلها التي شجعت الغير الى مصر استقبال المصري القديم على كرفه الزراعه وتفانيه في اداء هذه الكرفه وعزوف في المقابل عن التجاره او النشاط التجاري. هذا النشاط الذي الف منه والف من دخوله او القول فيه فترك التجاره او ترك هذا النشاط التجاري لمن يريد ارتياده من الاجانب. كان الطريق على راس هؤلاء الاجانب شدتهم هذه العوامل جميعا من اجل شد الرحال الى مصر. فاقبل الاغريق على التجاره في مصر، اقبلوا على التجاره معها وبرعوا في هذا المجال. ثم لنا ان نضيف ايضا الى هذه العوامل جميعا التي شدت الاغريق وزادت فيهم المجيء الى مصر، لنا ان نضيف عامل اخر طبيعي، ولكن هذا العامل انما يتصل في هذه المره يتصل بالطبيعه في بلاد اليونان. هذا العامل يتمثل في ندره الثروه الطبيعيه في هذه البلاد. فبسبب بؤس الطبيعه وبسبب قله مواردها وبسبب شح الزراعه وبقاله مزروعاتها المختلفة كتطبيق المساحات الصالحة للزراعة أو الصالحة للإنتاج الزراعي، وذلك بالنسبة لكثافة السكان، وبالتالي عدم المساحات المتاحة للزراعة عن توفير حاجات هؤلاء السكان من البلاد وغيرها من المواد الغذائية الرئيسية. بسبب ذلك كله اضطر أهل البلاد من الطريق إلى الخروج إلى العالم الواسع من حولهم على أنهم يجدون في هذا العالم شيئا من الاستقرار، على أنهم يجدون فيه شيئا من الرزق الذي عز عليهم في بلادهم. أيضا فعل الغريق على ذلك وشجعهم عليه ما تظهر عنهم من مضاق العزيمة من الشجاعة شجاعة المغامرة من حب المغامرة من مهارة اليونان أو الغريق في ركوب البحر ومواجهة أمواله والانتقال الدائم بين شواطئ البحر الأبيض المغامرة. ممكن نسأل حضرتك بالنسبة حضرتك قلنا ان الاغريق لما وصلوا مصر كان في زراعة وصناعة موجودة في مصر وكان ندرة الموارد الطبيعية عندهم هي اللي خلتهم يتجهوا للنزوح لمصر. وفي حاجة تانية قلنا ان في الفترة دي كانوا الاجانب هم اللي بيعتمدوا على التجارة وممكن يتخذوا التجارة اكتر من المصريين اللي كانوا بيتخذوا الصناعة والزراعة. طيب الاغريق لما بهم اتجهوا للصناعة والزراعة اللي كانت موجودة في مصر ولا الشيء في الزراعة ما يعني يخش مجال الصناعة داخل كل المجالات يعني كل المجالات مش حاجة أكثر لكم ولا يجب يعني يعمل أساسا ممكن في الزراعة وعلى ما تطارب عن كده اشتغل في كل المجالات كل يعني كانوا موظفين مثلا في الزراعه وبدورين وعبرت بمراقب للزراعه المختلفه وصلوا بعضهم بعد التجول يعني الناس وصلوا الى اماكن كبيره في خلال مراكز دول الفوارق ثم بعد ذلك احتلوا مصر ولو ختموه كانت مصر إذن من بين البلاد التي طرقت هوى في نفوس الإغريق كانت محطمهم وكانت قبلتهم على الدوام. قدم هؤلاء الإغريق إلى مصر تجارا ينزلون من كيراتها قدموا إليها كذلك علماء وتلامذة فكر يأخذون من قلب العلم وينهلون من أسرار الحكمة التي تظهر بها جمالات معادلها وظهور المعرفة فيه. ثم لا تقع فواصل الاستصام بين مصر وبلاد الإغريق عند هذا الحد لا تقع عند التجارة وتبادل المبادلات والمصالح والمنافع المادية كما لا فقط هذه الروابط والعلاقات أيضا عند العلم والمعرفة وتبادل الأفكار وقيم الحكمة ومعاني الفلسفة بل امتدت هذه العلاقات وامتدت هذه الروابط كذلك إلى الاستعانة بهم في كافة المجالات وفي كل الميادين امتدت ليس فقط إلى الاقتصاد والتجارة ولكنها تنتبه أيضا إلى ميادين الحكم والإدارة ومرافق الدولة المختلفة. أكثر من ذلك امتدت هذه الروابط وامتدت هذه العلاقات إلى التعاون العسكري في ميادين الحرب في ميادين القتال والنزال وساحات المعارك. فقد الشراكات الإغريق مع المصريين جنبا إلى جنب في صد ومقاومة الغزاة من الآشوريين ثم من الفرس من بعدهم. كانت هذه العلاقات إذن وروابط الاستثمار دور كبير لا يمكن إنكاره في حياة البلاد في مختلف المجالات وعلى شتى الأطفال سياسيا واقتصاديا اجتماعيا وعسكريا أيضا. في هذه الأثناء وبعد فترة طويلة من التألق ومن الإظهار بعد فترة من القوة واتساع النفوذ بدأ التدهور والانحلال يدب في كيان الدولة المصرية القديمة. بدأت هذه الدولة تشهد دخول نجمها وبدأت في الانزواء وخاصة في عصورها المتأخرة. هذا التضخم وهذا الاضمحلال إنما كان بسبب عوامل شتى، كان بسبب عوامل متنوعة. أول هذه العوامل المنازعات والانقسامات المختلفة، وأيضا التنافس والصراع بين الأمراء المحليين على حكم البلاد. ثم كان هناك أيضا من هذه العوامل زيادة النفوذ الكهنة أو الزعماء الدينيين، فهؤلاء الكهنة راح يراهنون بدورهم على السلطة وراح ينافسون فيها الأمراء السياسيين. أرى الزعماء الدينيين بذلك وذكى فيهم هذا الاتجاه، هذا الطموح السياسي، هذه التطلعات السياسية، زكى فيهم هذا ما تمتعوا به من جاه وقرار واسع، ما تمتعوا به من قوة اقتصادية هائلة، وذلك بعد أن استقطعوا لأنفسهم بمثليات شاسعة من البساتين والمراعي والأراضي الزراعية المختلفة. ثم كان هناك أيضا من عوامل الضعف أو الضغرات والهجمات المختلفة التي بدأت تتعرض لها البلاد من جميع الجهات. هذه الإدارات التي أصبحت مصر هدفا دائما لها. ثم كان هناك أخيرا الحكام الذين كونوا الأسرة الأخيرة في التاريخ الفرعوني، فهؤلاء الحكام كانوا على درجة كبيرة من الضعف وقلة الخير، كانوا على درجة من الحشاشة وخطور الولاء للدولة المصرية. هذا الضعف وانعدام الولاء عجل بانهيار هذه الدولة. هؤلاء الحكام انما كانوا من اصول غير مصرية خالصة، انتمت بعض هؤلاء الحكام الى الشعوب التي سكنت في الصحراء الغربية، وبعضهم انتمت الى جماعات اخرى من اصل ليبي او من أصل أثيوبي. فهذه الجماعات بعد انتقلت في غزو مصر ودخولها بالقوة نزحت إليها بالتصرف والتسلل التدريجي في مجموعات صغيرة، ثم نزلت بعد ذلك أن تدخلت هذه الجماعات في نسيج الشعب المصري بكل الآلة. وهكذا مع الوقت انصهرت هذه الجماعات وسط سكان البلاد الأصليين، وخاصة كان هذا الانصهار والتغلغل في النسيج المصري الاجتماعي في أوائل عهد رمسيس الثالث. فتزوج هؤلاء من المصريين وقاطعوهم وأعلن أنفسهم مصريون مثلهم وزانوا في دينهم وعبدوا آلهتهم واعتقدوا فيها. اطمأن المصريون إلى هؤلاء الأغراض المتمصرين فاستعانوا بهم في كل مجالات الحياة. امتهنوا مثلهم هؤلاء المتمصرون، امتهنوا كل المهن والكرب التي احترفها واشتغل بها المصريين، بدءا من الرعي والزراعه الى الاداره والصناعه. استعان بهم ايضا موظفون في دواوين الاداره وفي مرافق الخدمات المختلفه، بل استعانوا بهم كذلك مرتزقه في الجيش المصري وافرادا في حملياته العسكريه. بعض هؤلاء الموجودون ووصلوا إلى أربع المناصب في قيادة الجيش وصدارة البلاد، وقف بعضهم إلى سد الحكم وكونوا أي كون هؤلاء الحكام المتمطرين أسرا ملكية. هذه الأسر اعتبرت نفسها أسر فرعونية وخلعت على نفسها كل صفات الفراعنة وتوارثت رؤوسهم. تهيأ لهؤلاء المتمكنين من ذلك ابتداء من الأسرة الثانية والعشرين واستمر معهم الحال حتى الأسرة الثلاثون. أما الزعماء الدينيون أو الكهنة وخاصة أولئك الذين يعملون في خدمة الإله آمون، فقد عز عليهم أن يروا بلادهم وقيادها في قبضة هؤلاء المتمصرين، فإن سحبوا إلى الجنوب إلى بلاد كوش وهي بلاد النوبة الآن. في النوبة هؤلاء الكهنة لم يخضعوا مستسلمين، ولكنهم حاولوا أن يلزموا أنفسهم، حاولوا أن ينظموا صفوفهم، حاولوا أن يجمعوا حولهم الأنصار والمشايعون، وصلوا بهؤلاء الأنصار والمشايعين حتى صاروا مع الأيام قوة لا يستهان به. أعلنوا هؤلاء الكهنة بعد أن شعروا بهذه القوة وهي تجري في دماء أنصارهم، أعلنوا قيام مملكة مستقلة أسموها بمملكة نباتة نسبة إلى عاصمتها نباتة. تربع على عرش هذه المملكة كبير الكهنة فأعلن بعد كده ما تخرجش هتبقى همشي معاك ومش هعرف انساك. لو سمحت معلش عايز يخش الحمام يقول تعبان يكون عنده سكر ولا حاجه. تربع على عرش هذه المملكة كبير الكهنة فأعلن نفسه وارثا شرعيا لعرش فرعون، وفي الوقت نفسه أنكر مملكة الشمال وأنكر ثقة فرعون التي خلعها ملكها أو مليكها على نفسه. ثم بعد ذلك بعد فترة هيأ الأخبار لهذه المملكة ملكا قويا هو الملك يعنفي. هذا الملك استطاع أن يؤسس الأسرة الخامسة والعشرين. كتم هذا الملك وقوة البلاد العسكرية وقوتها الاقتصادية، فألف هذا الملك جيشا نظاميا قويا. هذا الجيش كان قوامه على سوداء من النوم والسوداء ومرتبطة من الحرب. ثم انتعشت في عهد هذا الملك بعد ذلك اقتصاديا، انتعشت الزراعة ومشروعات الري والتجارة، واستغل كذلك مناجم المعادن وخاصة المناجم الذهب المنتشر في الصحراء الجنوبية. استطاع هذا الملك أن يؤلف دولة قوية مرفوضة الجانب، واستطاع أن يوفر لهذه الدولة كل عوامل الاستقرار، استطاع أن يوفر لها كل عوامل القوة والاستقرار بعرض وقصر رأسه قوة دولته على هذا النحو الذي ترون. عقد العرش على أن ينزل شمالا فاتجهت فوق الدلتا أو وجه البحر، وذلك لكي يخلصه من ملوكه الغاصبين. نجح بعنف فعل في اجتياح كل ممالك الشمال، زالت له هذه الممالك جميعا الواحدة تلو الأخرى، ومن بقي من حكام أو من ملوك هذه الممالك أمثال الملك أسراكون الرابع والملك نفس هذا الملكان اللذان أبدايا شيئا من المقاومة، جاءه بعد ذلك يسعيان بين يديه يلتمسان منه الاستسلام والصف والنصر، ويضع قادران أملاكهما وقوتهما بين يديه، يضعانها تحت تصرفه وفي حماه، ويعترفان به امتدادا شرعيا للفراعنة نصر العظام أمثال حكم الثالث، وكذلك الملك رمسيس الثالث. ظهرت في ذلك الوقت آشور كقوة كبيرة مهيبة، ارتفع نجمها عاليا في سماء الشرق الأدنى. استطاع آشور وخاصة في عهود ملوك أربعة هم ملوكها في جلال بلاطر، وكان استدعوا سرجون الثالث، ومن بعدهم سنحريب وأسرحدون، استطاع آشور أن تنتشر سريعا في غير ما توقف وفي كل اتجاه. وجدت آشور أمامها مصر قلب العالم القديم، فسعت إلى خلالها، وذلك حتى يتهيأ لها من خلال موقعها موقع مصر المتميز الانطلاق بعد ذلك وفرض سيطرتها على العالم القديم. بعد محاولات عدة متكررة من الهجوم والتراجع الصغار والمقاومة، نجحت آشور في النهاية، وكان على رأسها مليكها أسرحدون. نجحت في دخول مصر واحتلالها، وكان ذلك في عام 671 قبل الميلاد. بعد مقاومة عنيفة من سهراقة قرون مصر في ذلك الوقت، ومن بعد كانوس آمون ابن عمرو، أمكنت استعادة مصر مرة أخرى من قبضة آشور والقوات الآشورية، وأمكنت تحقيق الوحدة السياسية بل الوحدة الدينية أيضا في البلاد بين الشمال والجنوب. فجعلوا الآلهة بتاح وبتاح سوفر وتحمل، هي الآلهة أو الديانات الرسمية الرئيسية في البلاد. ولكن آشور بن نبال كان لهم بالمصداق ملك آشور في ذلك الوقت، حمل عليهم بقوة، وكان ذلك في عام 663 قبل الميلاد، فأعاد احتلال طيبة مرة ثالثة. آشور بن نبال اطمأن بعد ان احتلم إلى المسيح، وهو أحد أتباعه والمسايرون لهم، بعد أن اطمأن من رب إلى شديد ميكان فقرره منهم وجعل حكمتيك هذا ملكا على سايس وهي مديرة تقع في شمال الدلتا. ولكن حكمتيك كان تطوعاته أكبر من ذلك بكثير فدعت إلى تأسيس دولة كبيرة مستقلة عن سيطرة آشور وتحقق له ذلك فعلا فاستقل بمصر وأسس الأسرة السادسة والعشرين. بالفعل نجح الحكمتيك في تكوين دولة قوية امتد بهذه الدولة فاز حدود بلاده فاتجهت إلى فلسطين وفتح فيها مدينة الشدود الحصينة. مات الحكمتيك في عام 609 قبل الميلاد وترك الابن ميكال الثاني مهمة إلى فتاه على هذه الدولة في هذا التاريخ 609 وطرح له استكمال الفتوحات التي كان قبلها. فاستولى ميكال الثاني على فلسطين كلها ودخل سوريا وأحرز مصرا كبيرا على الفاتنين. غير أن هذا النصر لا تستجد معه طويلا ولم يهمل فيه كثيرا فسبحان الملك ما تبطر هذا النصر على يد نبوه الأخر ثم ابنه نبوه المأخر ملك البابليين. توفى ميكال الثاني في عام 393 قبل الميلاد لكي يخلقوا في هذا العالم في حكم البلاد ابن الحكمتيك الثالث. هؤلاء الملوك جميعا نهموا سياسه واحده سياسه ثابته. هذه السياسه انما كانت تقوم على الانفتاح على الاغريق والتودد الى هؤلاء الاغريق والتقرب منهم والاستعانة بهم في كافة مجالات الحياة والاستعانة بهم في الحكم والنظام في السياسة والاقتصاد بل الاستعانة بهم كما ذكرنا في الجيش والنصوص. هذه السياسة إنما كانت لها تأثير سلبي ومردود سيء على المصريين إذ زرعت هذه السياسة بذور الفتنة بينهم أيقظ الوديع في صدورهم أشعل مراجل الغضب في نفوس المصريين. بعد وفاة الحكمتيك الثالث وكان ذلك في عام 388 قبل الميلاد قام إلى حكم البلاد بعده ابن وحيد راح الذي تسمى بلغة الأغريق أطلقوا عليه إبريل. بلغ هذا الملك الشاب في التقرب من هؤلاء الأغريق من هذا منطقة المصريين. قام الثورة الشعبية فاتحة هذه الثورة قادها القائد أناليس الذي تسمى أيضا بأحمد. انتهت هذه الثورة بالتقاء أماليز الأحمص الذي تسمى الأحمص الثاني التقاء في عرش مصر فأصبح مليكا عليها وكان ذلك في عام 568 وفي عام 569 قبل الميلاد. أماليز الأحمص سعى إلى إرضاء الشعور الوطني للمصريين وسعى إلى إقامة نوع من العدل والتوازن بينهم وبين الأغريق. بدأ كارث وأمامنا عشر دقائق. بدأ كارث يعني يعني حضر الإنسان يعني كان في ما ينسب إلى هذا الملك أو ذاك بس في حضرتك يعني على قدر المعنى الطبيعي على قدر المعنى الطبيعي في حاجة بس هلا في حاجة حضرتك بقى الملكات يعني حضر الإنسان وفي مشكلة هنا حضرتك قلت لنا في أول المحاضرة هنلتزم بالكتاب والمحاضرة طب احنا دلوقتي نزلنا نجيب الكتب الكتب موجودة بس احنا مش ما خدناش مرضيش ادونا الكتب مراجع يعني تمام انا دلوقتي انا عايز اراجع او اذاكر دلوقتي يعني ربما مثلا كانت المحاضره بس يعني ممكن نرجع لحد ما ولكن مرتبط فيه مشكله مفيش كتاب لا احنا رحنا لسه على المصاريف قالوا لنا مش دلوقتي والنتيجه ما بانتش اساسا فاحنا نقرا منين هنذاكر منين بقى دلوقتي حضرتك يعني دلوقتي بعد ما نروح عايزين نذاكر اللي حضرتك قلته لنا ده ونجيب الكتاب ما فيش كتاب دلوقتي هل في مصدر ما فيش ولا روح ربنا يستر ما فيش نتيجه نزلنا تحت بدون الطلبه قالوا ما فيش نتيجه اعلنها احنا نذاكر منين هل في مصدر حضرتك ممكن توفره يعني يعني عن طريق حضرتك اي حاجه نذاكر فيها أمير ينتمي إلى أسرة الإماتيك هو أرض طول أذن أو على رمح كما أطلق عليه الإبريق. ثم بعد وفاته تولى قيادة الثورة من بعده ابن هامون حور الثاني. انتهت الثورة بقيام الملك الفارسي أرطغرل الكبير، وتولى هامون حور الثاني هذا حكم البلاد، وكون الفترة 28، وكان ذلك في العام 404 قبل الميلاد. انتهت هذه الفترة الأخرى 28 وفاة هامون حور، وذلك في العام 398 قبل الميلاد. فانتقل الحكم على ذلك إلى أسرة ذات الأمير، وكانت الأسرة التاسعة والعشرون. جرت هاتين الأسرتين 28 على سياسة تقريب الإبريق والتوجه إليهم والتعاون معهم والاستعانة بهم ضد الفرس. انتقل الحكم بعد ذلك إلى الأسرة 30، الأسرة 30 إنما كانت آخر إسقاط الأسرة المصرية المستقلة. أمسك بمقاليد هذه الأسرة الملك ملك نستنبو الأول. في عهد هذا الملك ساد الأمن وساد السلام في البلاد. أجرى هذا الملك نستنبو الأول إصلاحات شتى في مختلف مجالات الحياة. خلقه بعد وفاته ابنه جعفر أو تاخوذ كان أطلق عليه الإبريق، وكان ذلك في عام 361 قبل الميلاد. حاول تاخوذ أو جعفر هذا محاربة فارس، وكاد يتحقق له النصر عليها لو الخيانة التي واجهته وباهته من بيته ومن عائلته. بذلته الخيانة من نفسه ابن أخيه الذي كافأته فارس على خيانته بتتويجه ملكا على مصر، واسمته نستنبو الثاني، وكان ذلك في عام 351 قبل الميلاد. وبذلك صار هذا الشيخ نستنبو الثاني اخر ملوك الفراعنة المسلمين. لم يكن عهد نستنبو الثاني هذا سلاما دائما، ولم يكن هذا العهد امنا مقيما. فقد ظهرت في هذا الوقت في الجزيرة الأوروبية قوة جديدة هي قوة الإبريق. كان الفرض من هذه القوة إنما يرجع إلى فيلي الثاني ملك مقدونيا. حاول هذا الملك توحيد البلاد حتى يجعل منها قوة يخشاها غيرها، ثم يتفرغ بعد ذلك لمحاربة فارس. الخبر لم ينجله بل ينجح حتى يتم حلمه، فتألف عليه أحد قادته أو أحد حكام وقتله غزرا، وكان ذلك في عام 336 قبل الميلاد. ولكن قيض القدر وقيض الله من يسجل تحقيق كل الحق، وكان ذلك على يد الابن الشاب السم الأكبر. هذا الابن استطاع أن يقطع كل جزر ومنه الإبريق بحكمه، ثم اتجه بعد ذلك إلى الفرس فتمكن من نحرهم أو هزيمتهم في مدينة الأسوس الفرنسية، وكان ذلك في عام 333. نتوقف عند ذلك ونستكمل الكلام بعد ذلك في المرة المقبلة إن شاء الله. وأي حد كان طب ممكن ساعات ممكن ساعات ناخد الورق ده نصوره بعد اذن حضرتك